ما هو الدين السماوي؟ اعلم أن الدين السماوي الذي نزل به سيدنا جبريل عليه السلام على أنبياء الله من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام هو الإسلام، وهو الدين الذي رضيه الله، أي أحبه الله لعباده من الإنس والجن والملائكة، وأمرنا باتباعه. قال تعالى في سورة المائدة: ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام هو الدين الصحيح المقبول عند الله، ولا دين صحيح إلا الإسلام. قال تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في سورة آل عمران: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدلت الآية أن كل من اتخذ دينا غير دين الإسلام فهو خاسر في الآخرة ودينه باطل، فلا يجوز أن يقال عنه إنه دين سماوي، لأن الدين السماوي أي الدين المنزل من عند الله هو الإسلام فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. رواه الإمام أحمد. شبه الرسول عليه الصلاة والسلام الأنبياء بالإخوة لعلات، أي كما أن الإخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفات، كذلك الأنبياء إخوة في الدين، دينهم واحد أي عقيدتهم واحدة وشرائعهم مختلفة. فيجب التحذير من قول بعض الناس الأديان السماوية، وأحيانا يقولون الأديان السماوية الثلاثة، يريدون بذلك دين الإسلام ودين النصارى ودين اليهود، وهذا باطل. لكن يجوز أن يقال شرائع سماوية أو كتب سماوية. والشرائع هي الأحكام التي تنزل بالوحي، وشرائع الأنبياء مختلفة. أما الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه كالقرآن والإنجيل أي الأصلي، والتوراة أي الأصلية، والزبور، فهي جميعها تدعو إلى دين واحد وهو الإسلام.